أنا من بوابة الأقصى أقلتني خطايا في فمي أخبار قومي وبأحشائي أسايا بعد العهد بحرمي فغدا ضمن الحكايا وغدا القدس كتابا غائرا بين الزوايا وغدت أشلاء قومي في البراويز هدايا إن يكن في العين دمعي فبأحشاء الشغايا من لنا إن ماتت الآمال في ليل الرزايا من لأنات الثكالى من لدمعات الصبايا قد أطلناها نداءات فكم يا بعد يا بيد أنا ما رأينا منكم غير التحايا.